بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. وهذا الموسم هو موسم الحج الذي يذكر المسلم بحوادث تاريخية عظيمة لها علاقة بالتوحيد، فإن هذا النسك نسك التوحيد والوحدة، يظهر فيه ميزتان أو ظاهرتان. الظاهرة الأولى ظاهرة التوحيد، فإن أول أركان الإسلام توحيد، وآخر أركان الإسلام توحيد. والمسلم وهو ينطلق إلى بيت الله ويرفع شعار لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنه بهذه الكلمة يعلن التوحيد ويرفض الشرك، فإنه يوحد الله وينفي الشرك الذي كان موجودا في عصر الجاهلية ويوجد اليوم في كثير من بلاد العالم بصور شتى. فالمسلم يرفع شعيرة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو يؤدي هذا النسك العظيم، فإنه تجول في خاطره ذكريات التوحيد، فإن كل نسك أو كل محطة أو مرحلة من الحج يذكره بحدث من حوادث التوحيد. فإنه إذا ذهب إلى عرفات ذكر التوحيد الذي أخذه الله على ذرية آدم، فقد جاء في حديث ابن عباس أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره بنعمان أي بعرفة، ثم خاطبهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقد أخذ الله العهد والميثاق من ذرية آدم في عالم الذر، يسميه علماء الإسلام ذلك الخروج بعالم الذر، أخرجهم الله مثل الذر سبحانه وتعالى. ولعل هذا يقوي أو يفسره دراسات الأطباء التي تقول إن الإنسان مخلوق من خلية واحدة صغيرة لا ترى إلا بالمجهر، فأخرجهم الله في عالم الذر. كل من أراد الله أن يوجد في هذه الحياة أخرجه في تلك الساعة، ثم قررهم على ربوبيته ليس على ألوهيته. الألوهية أو توحيد العبادة يعرف عن طريق الأنبياء، أما الاعتراف بأن هناك خالقا مدبرا لهذا الوجود فإنه قد غرس في قلب كل إنسان قبل أن يوجد، ففي كل قلب فطرة. فالمسلم وهو يزور عرفات يذكر أباه آدم، أبا البشرية عليه السلام، عندما أنزله الله إلى الأرض من الجنة بعد أن وقع في مخالفته لأمر الله عز وجل، وهذا أراد الله ذلك. الله كتب أن آدم سيدخله الجنة وسيرتكب المخالفة ثم سينزله إلى الأرض، فهو في عرفات يذكر ذلك الرجل الوحيد الذي كان على ظهر الأرض وحيدا، ثم يقارن بين آدم عليه السلام وبين ذريته في العصر الحاضر فيرى عجبا، كل هذا من خلق الله عز وجل. فهو في عرفات يذكر أباه آدم وأن الذي أخرجه من الجنة هو المعصية، فيحذر المعصية حتى يعود إلى تلك الجنة التي أخرج منها أبوه آدم. ثم إذا اتجه إلى مزدلفة أو جمع، ومن أهل العلم من يقول أن هذا المكان التقى فيه آدم وحواء، فهو باسمه جمع يدل على أمر حدث فيه اجتماع أو ازدلاف، ازدلف أي اقترب. ثم إذا ذهب إلى منى يذكر أول فرد من أفراد الأسرة المباركة، أسرة التوحيد، التي تشتمل على ثلاثة أشخاص، وهي إسماعيل وهاجر وإبراهيم. فإن ذكريات هذه الأسرة في البلد الحرام ظاهرة، ففي منى، ويقول بعض أهل العلم عندما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وحيدة، وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهو حدث كما ذكر الله في آية أخرى: فلما بلغ معه السعي، السعي أي في سن الشباب أو في سن الطفولة المتأخر، أي أنه كان غلاما، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، أمر من الله، لأن الأنبياء معصومون من عبث الشياطين، فلا يأتيهم في المنام إلا الرؤيا الصادقة. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى الشيء يكون ويتم كفلق الصبح، يعني يأتي واضحا جليا. ماذا قال هذا الابن الموحد في سن الشباب الذي له آمال والذي لا زال لم يتمتع بالحياة؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعظمها من كلمة. فإذا قرنا بين ابن إبراهيم وبين ابن نوح الذي قال له أبوه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى الفرق بين التوحيدين، أو بين القلبين، القلب الجاحد والقلب الموحد الذي يعتقد أن الجبل يعصمه من خالقه. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهو في منى يذكر ذلكم الغلام الموحد الذي يقول لأبيه: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يقول بعض أهل العلم: تصدى إبليس لإسماعيل وهو مع أبيه ذاهب به ليذبحه، فقال: إلى أين تذهب أيها الشاب مع هذا الرجل الخرف العجوز الذي قد خرف يذبحك بالسكين؟ قال: فرماه بسبع حصيات فاختفى. ثم ظهر مرة أخرى عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم اختفى، ثم ظهر ثالثة فرماه فلم يعد مرة أخرى. فأنت عندما ترمي هذا المكان إنما تعلن توحيدك لله، وتعلن براءتك من الشيطان، وتؤكد عداوتك للشيطان، وإلا فإن هذا المكان ليس فيه الآن شيطان، إنما هو مكان ظهر فيه للغواية. فأنت تعلن كما أعلن إسماعيل أنك ترجم الشيطان وترفض وسوسته ودعوته. ثم إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وطفت بالبيت الحرام، ذكرت من بنى هذا البيت وهو إمام الموحدين، عندما ألقي في النار قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت قلبه إلى ملك ولا إلى إنسان ولا إلى شيطان، إنما قال: الله يكفينا. فكفاه الله، فجاء الأمر من الله سريعا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم إذا طاف بين الصفا والمروة يذكر المرأة الموحدة هاجر عليها السلام، عندما جاء بها إبراهيم مع وليدها الصغير فوضعها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من البشر على الإطلاق، ثم وضعها مع وليدها وترك لها جرابا من الماء جرابا من التمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى. فنادته هاجر: يا إبراهيم، ثلاثا، فلم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت المرأة الموحدة: إذن لا يضيعنا الله. فأكلت التمر مع وليدها وشربت الماء، فانتهى الطعام والشراب، ورأت ابنها يتلبط من شدة العطش، فانطلقت إلى الصفا وكان جبلا صغيرا أقرب ما يكون إليها، لعلها ترى وراءه أحدا من البشر يغيثها وابنها، فلم ترى أحدا. ثم التفتت وإذا بالمروة أقرب مكان لها، فذهبت إلى المروة، فإذا نزلت في الوادي واختفى ابنها عنها سعت حتى ترتفع لتنظر إلى وليدها. هكذا 7 مرات، وفي المرة 7 تسمع صوت جبريل عليه السلام، وقد جاء إلى وليدها فضرب بعقبه الأرض فخرجت زمزم، فكانت هذه الماء وهذه البئر المباركة من ذلك التاريخ إلى اليوم إلى قيام الساعة. فجعل الله مكان الصفا والمروة شعارا من شعائر الحج، لتخليد ذكرى تلك المرأة الموحدة التي امتلأ قلبها بعظمة الله، التي قالت إذن لا يضيعنا الله. فالحج كله ذكريات، فإذا ذهب المسلم في تلك المواطن وتذكر تلك الحوادث وارتبط قلبه بخالق الوجود وعظمة الخالق وأن الله لا يضيع عباده، بل الله يحفظهم ويرعاهم عز وجل، كما رعى إبراهيم عندما ألقي في النار، وكما رعى إسماعيل عندما أراد أبوه أن يذبحه، وكما رعى هاجر التي لجأت إلى الله واعتصمت بالله. فجعل الله هذا المكان مكانا مباركا يأمه المسلمون ويتقربون فيه إلى الله إلى قيام الساعة. هذا الموسم العظيم هو من أكبر أو أكبر مواسم المسلمين، فجاء الدرس هذا بعد هذا الموسم الذي نراه موسما للتوحيد ووحدة الأمة، فإنه يلتقي في هذا المكان جميع أجناس البشر، لا يجمعهم إلا شعار واحد هو شعار لا إله إلا الله. فهذا النسك العظيم الذي شرعه الله عز وجل، من قام بحقه رجع إلى بلده كيوم ولدته أمه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وننتقل إلى موضوع درس هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ما انتهينا من الدرس السابق. في الحديث فوائد في رواية مسلم قبل الدرس، يعني طبعا هذه نفسها على الصفحة على الصفحة. قال الشارح رحمه الله: قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله، للاعتماد على الأنساب وترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ودفع بقوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. وفي صحيح البخاري بعد قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، فلعل المصنف اختصرها. قوله: يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا القول في قوله: ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: سليني من مالي ما شئت. تراجعت كثيرا من الخلف. لا، ليس أول الدرس، من آخر الدرس الأول، آخر الدرس. آخر الدرس قبل قبل الدرس هذا الذي نحن فيه فوق عن الحديث من الفوائد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قاله المصنف: بسم الله. هذا إشارة إلى الحديث الذي مر معنا، وهو قيامه عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونداؤه لقريش ولأقربائه، فنادى: يا بني عبد المطلب، ويا صفية عمة رسول الله، ويا عباس عم رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد. كل ذلك يناديهم ويقول: أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فيقول الشارح رحمه الله: هذا الحديث نموذج من حياته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى هذا الدين حتى نسب إلى الجنون لشدة شغفه وحرصه على هداية قومه. في كل مجتمع يتحدث، وفي كل لقاء يتحدث، ومع كل فرد يتحدث، ومع كل غريب يتحدث، يدعوهم إلى الله، فأسبوه إلى الجنون لكثرة حديثه عن هذا الدين. فيقول الشارح رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جده، أي حزمه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، أي في الدعوة إلى الله، بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون. يعني عندما رأوا هذا الحرص الشديد والمداومة على دعوة الناس في كل موطن وفي كل اجتماع، قالوا: إن هذا مجنون. قال: كذلك لو فعله مسلم اليوم. قال: لو أن إنسانا من الناس من المسلمين كان شغفه بدعوته إلى الله وبدعوة الناس إلى الله مثل ما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لوصفه الناس بالجنون، لأن الناس يصرفون كثيرا من أوقاتهم في غير دينهم، في معاشهم وفي شهواتهم وفي مقاصد أخرى. فإذا رأوا إنسانا إن دخل المسجد دعا إلى الله، وإن خرج من المسجد دعا إلى الله، وإن دخل المتجر دعا إلى الله، وإن ركب السيارة دعا إلى الله، لو فعل هذا إنسان لوصفوه بالجنون، كما وصفوا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر، أكمل الناس عقلا وأرجحهم فضلا وأرفعهم عند الله مكانا، وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصفه الجهلة بأنه مجنون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرض للمسلم بعض الأذى في دعوته فليتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من داعية يقوم يدعو الناس إلى ضد شهواتهم إلا عادوه ووصفوه بالجنون، وقالوا: هذا إنسان يضيع مستقبله ويتحدث عن أمور الآخرة أكثر مما ينبغي، ولو عرفوا أنه نحن الذين نقصر في أمور الآخرة أكثر مما ينبغي، فإن حياة الإنسان قصيرة. كم عاش بعد رسول الله من أجيال؟ عشرات الأجيال. أين هم؟ رحلوا. إذن الذي يتحدث عن الحياة الأبدية التي لا تنتهي مجنون، أو الذي يصرف أوقاته في حياة تنقطع وتنتهي وتفوت ويملكها غيره من الناس، أيهما أحق بالجنون؟ أحق بالجنون من يصرف أوقاته في حياة لا يملكها ولا يبقى فيها وسيرحل منها شاء أم أبى، كما رحلت قبله الأجيال. كم عاش من الأجيال؟ ولو جاء رجل بعد 100 عام على هذا المسجد ونادانا واحدا واحدا لعله لا يجيبه أحد. إذن المجنون هو الذي يفرط في آخرته ويلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة، إن لم يلقه بسيئات يستحق بها العقاب يوم القيامة. فهذه إشارة من المصنف رحمه الله صاحب الكتاب الذي كان له جهد مبارك في دعوة الناس إلى التوحيد رحمه الله. نعم. وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانكساب إلى الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك. يقول رحمه الله يشير إلى بعض من ينتسب إلى نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض آل البيت قد يزعم أن نسبته إلى رسول الله تكفي في إدخاله الجنة، فيقول هذا لا يكفي، فإن رسولنا ونبينا تبرأ ممن لم يعمل صالحا من أول خطوة وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني، فإن الرسول نبي عبد مخلوق، والذي يؤاخذ الناس ويحاسبهم رب خالق، الرب العظيم الذي سيأتي معنا في الباب القادم أن الملائكة التي خلقت بخلق عظيم جدا تفزع من إذا سمعت أمر الله وتصاب بالفزع والخوف الشديد، وذكر الله أنهم من عذاب الله مشفقون خائفون، فالله عظيم عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نسبه، فإن النسب لو كان يكفي لكفى أبا لهب، فإن أبا لهب عم رسول الله ولكنه لم يكفه نسبه لما كان مشركا، وكذلك عم رسول الله أبو طالب لم يكفه، إذن النسب لا يكفي، والرسول قد أعلن ذلك من أول خطوة لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذن الإنسان الذي يرزق نسبا شريفا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يزيد ذلك النسب الشريف عملا شريفا حتى يبارك له، فإننا نحن جميعا ندعو لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فنحن ندعو لهم بالصلاة بأن يبارك الله لهم وأن يرحمهم الله وأن يغفر الله لهم، فإذا استقام الذي من آل البيت كانت له مزيتان، مزية الدين ومزية النسب، فإنه ليس على الأرض نسب شريف إلا أنساب الأنبياء، وأما غيرهم فإنه نسب عادي لا ينفع أصحابه، لكن الذي يكون من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مسلما فله على المسلمين حقان، حق الإسلام وحق انتسابه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام النبي الكريم الذي أنقذنا الله من الجهل والشرك به عليه الصلاة والسلام، فله في أعناقنا منة وله في أعناقنا فضل عليه الصلاة والسلام، كم صبر في هذا الدين، كم أخرج واستهزئ به ومع ذلك يصر بل ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا الفضل كله هو بسببه عليه الصلاة والسلام، فنحن ينبغي أن نحب آل بيته ونعظمهم ونحترمهم احتراما لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن نحترم من كان صالحا، وأما من انحرف فليس له عندنا مكانة وليس له علينا حق، حقه في نسبه يثبت بصلاحه، أما إذا انحرف فإنه يكون له عند الله عذابان كما ذكر الله عن أمهات المؤمنين لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فإذا كذلك آل بيته من اتقى الله فإن له عند الله أجران وله عند الله مكانة، لأنه ينتسب إلى سيد البشر المصطفى المختار خليل الله عز وجل، لكن إذا انحرف وضل فإنه لا ينفعه رسول الله يوم القيامة كما أعلن هو عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئا، وقد قال تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه ومماته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، رواه مسلم. يشير الشاعر رحمه الله إلى أن الإنسان لا يحصل على أجر غيره، ولا ينفعه عمل غيره، ولا يضره عمل غيره، بشرط ألا يشاركه لا في رغبته في ذلك الشر ولا في وجوده عند عمله ذلك الشر. ثم يقول: وأن أولى الناس برسول الله الصالحون، وهذا كما جاء في الحديث، وهو يتبرأ من بعض عمومته عليه الصلاة والسلام، لكن الراوي أبهم ذلك الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبهمه خشية على نفسه، لأنه كان يتحدث عن أناس أحياء وبيدهم أزمة الأمور. فيقول النووي رحمه الله: الراوي إنما أبهم ذلك، وإلا فإن الحديث قد صرح به، ذكره إن آل أبي فلان مذكورون، لكن الراوي خشي على نفسه فأبهم ولم يذكر من هم أولئك الذين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا بأوليائه. فإذا إبهامهم كان سببه الخشية على حياته، فقال: ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فكل صالح من المؤمنين هو ولي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان من ذريته أناس صالحون فلا شك أن لهم عند الله مكانتان: مكانة النسب الشريف ومكانة الإسلام. ولهذا نحن في صلواتنا ندعو لآل بيت رسول الله، في كل صلاة ندعو لهم بأن يرحمهم الله وأن يغفر لهم، فإن الصلاة من الله الرحمة، ولا نغالي فيهم كما غالت الرافضة، ولا نعاديهم كما عادتهم النواصب، بل نحترمهم ونعطيهم حقهم، ولكن لا ندعي لهم فضلا ليس لهم. فأما قضية الخلافة فليست داخلة في حقوق آل البيت، الخلافة أمر يختار الناس من يرونه، فالصحابة اختاروا أبا بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة، كما قال ابن مسعود: من طعن في خلافة أبي بكر فقد أزرى باثني عشر ألف من الصحابة، لأنهم جميعهم بايعوه عن بكرة أبيهم، ولم يتخلف عنهم منهم رجل واحد، فكلهم أجمعوا على خلافته. وقد جاءت الأحاديث التي تشير إلى فضله، وكذلك أمر رسول الله له بالصلاة بجماعة المسلمين، والرسول في مرضه الأخير في حياة رسول الله، يدل على أن الرسول أراد أن يخلفه في أمته صلى الله عليه وسلم، فكان ما أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآل البيت ليس لهم حق في الخلافة في آنذاك، لأن الصديق مقدم عليهم، محبة الرسول لهم له مقدمة على محبته لغيره. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله: من أحب إليك يا رسول الله؟ أو أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فإذا الصديق هو أحب رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإذا الصديق هو أفضل الصحابة، والصحابة قد أجمعوا بما فيهم علي رضي الله عنه، وإن تأخرت بيعته رضي الله عنه لخلاف في قضايا دنيوية، أو لأنه لم يؤخذ رأيه من البداية. وهذه بعض يعني طبائع البشر، قد يغضب الإنسان ويتأثر لبعض المواقف، لكنه لم يدعي علي رضي الله عنه أنه أولى بالخلافة. حتى بعد أن أخذ الخلافة وأصبح خليفة، ما الذي يمنعه أن يقول الخلافة حق لي وقد أخذت علي؟ ما الذي يمنعه؟ وقد كان علي رضي الله عنه من أشجع الصحابة، والشيعة تزعم أنه جبان وأنه لم يصرح حتى بهذا الحق الديني لو كان صحيحا. ونحن نعتقد أنه لو كان صحيحا لاختلف الصحابة على الأقل، ومع يقيننا بأنه لو كان صحيحا ما خالف الصحابة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه العقائد الفاسدة نعوذ بالله يقع فيها أهل الهوى، ولا ليس وراء هذا الخلاف يعني عقيدة صحيحة، بل وراءها الهوى، أعاذنا الله وإياكم من الهوى. نعم. وروى عبد بن حميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال: ألا إن لي عملي ولكم عملكم، ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. هذا الحديث لم يصح بهذا الإسناد، لأن الحديث ينسب إلى الحسن البصري، والحسن البصري تابعي وليس صحابيا، فإذا بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أشخاص أسقطهم من السند، لا ندري من هم. والحسن البصري من مواليد عام 22 هجرية، وتوفي عام 110، فقد عمر قرابة 90 عاما، ولكنه لم يسمع من بعض الصحابة أو من غالب الصحابة، فإذا قال الحسن قال رسول الله وهو لم يعش في عهد رسول الله كان الحديث مرسلا، والمرسل لا يحتج به لأن فيه رواة ساقطين، فلا يحتج إلا بما عرف مخرجه، لأن هذا دين، ولهذا العلماء لا يقبلون إلا الحديث الذي عرف رواته. من رواه من التابعين عن الصحابة، ومن رواه من أتباع التابعين، ومن رواه من أتباع التابعين إلى عهد أصحاب المصنفات، لابد من بيانه. فهذا الحديث لم يصح، لكن في بعض معناه صح كما مر معنا في الحديث السابق، لكن ليس عند موته عليه الصلاة والسلام، بل عند بداية دعوته، يعني في أول ما دعا الناس كما جاء في الحديث السابق في الصحيح. هذا آخر حديث في هذا الباب الذي هو باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فذكر في هذا الباب هذه النصوص، والتي نستنبط منها بعد نهاية الباب 5 من الفوائد. الفائدة الأولى أن المخلوق فقير محتاج، وما كان كذلك فلا يستحق أن يعبد، إنما العبادة تكون للغني القادر، أما الفقير المحتاج فلا يستحق أن يعبد، لا الرسل ولا الملائكة، فإن المخلوق فقير محتاج، سواء كان من عامة الناس أو كان رسولا أو كان ملكا، كلهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله، فالفقير المحتاج لا يستحق أن يعبد. والفائدة الثانية أن أشرف البشر وأرفعهم عند الله عز وجل قدرا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام أعلن عجزه وعدم قدرته على النفع والضر من أول الدعوة، أول ما دعا الناس تبرأ من القدرة ومن ملك النفع والضر، فقال: لا أملك لكم من الله شيئا. والقرآن الكريم فيه مواطن كثيرة تأمره عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا الإعلان، فمن عبد بعد ذلك أحدا من المخلوقين يكون إنسانا إما جاهلا وإما مرتكبا لأمر حرمه الله ويستحق العقاب إذا عرف ذلك. ثالثا أن الغلو في الأفاضل سبب الشرك في بني آدم، فالأنبياء لهم علينا حق ولهم عند الله مكانة، وقد يؤدي هذا الاعتقاد إلى أن الرسل يملكون مع الله، لأن الرسل لهم عند الناس عند الله مكانة، وكذلك لهم على الناس حقوق، فيظن الجاهل أن هذا الرسول المختار يملك مع الله، لأنه لا يعظم الله، لا يعرف قدر الله. الله مالك الوجود، الملك العظيم عز وجل، الجبار القهار، يملك العبد معه شيئا؟ سبحان الله، الجميع خلق الله وعباد الله وفقراء إلى الله، فكيف يملك هذا الإنسان المخلوق الذي لو لم يخلقه الله ما خلق، ولو لم يرزقه الله ما رزق، تصيبه الضراء وتصيبه السراء، ويمرض ويجوع ويعطش وينهزم في الحروب، وكل ذلك من صفات البشر. فلو كان مالكا قادرا ما حدث له ذلك. فإذا الغلو هو سبب هذا الشرك الذي يقع فيه بنو آدم. رابعا أن القضاء على الشرك لا يتم إلا بنشر التوحيد، فإنما تعرف الأشياء بأضدادها. نشر التوحيد هو الحل والعلاج لرفع هذا الشرك الذي تعيشه الأمة في غالب بلاد المسلمين بشتى أنواع الشرك، فإن الشرك صور، ولا يقع الإنسان في الشرك إلا إذا جهل عظمة الله عز وجل. فإذا جهل عظمة الله وعظم المخلوق وقع في الشرك، لكن لو عرف الله كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وما قدر الله حق قدره. الله مالك الوجود الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا كل ما نراه خلقه وتحت تدبيره ورعايته، هل يشرك به إنسان فقير؟ لا يقع في ذلك إلا من جهل عظمة الله سبحانه وتعالى. خامسا أن صلاح الآباء لا ينتفع به الأبناء المشركون، أن الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي بتوحيد، ألحقنا بهم ذريتهم، لكن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بشرك لا يلحقهم الله، فإن الشرك لا ينتفع صاحبه بعمل أبيه، لكن إذا عمل الأب عملا صالحا وكان فاضلا وكان ابنه صالحا لكنه أقل درجة من أبيه، فإن الله يلحقه به في الجنة تكريما لأبيه، لكن إذا كان مشركا لا ينفعه صلاح أبيه. هذه نبذة أو بعض فوائد من هذا الدرس السابق، وننتقل الآن إلى الدرس الجديد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب هو الباب الرابع عشر من أبواب الكتاب، وأورده المصنف رحمه الله بعد الباب السابق. الباب السابق ذكر فيه مكانة سيد البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينفع الناس، لا يستطيع أن ينفع الناس إلا بإذن من الله. ثم هنا ذكر صنفا آخر من خلق الله، من أعظم خلق الله، وهم الملائكة، فإن الملائكة من أعظم خلق الله عز وجل، فإنهم ذكر حالهم مع الله وأن قلوبهم تفزع من الله وأنهم يخشون من الله وأنهم يعظمون الله. فإذا كان هذا الخلق هذا مكانه من الله، فكيف يدعى من دون الله؟ فكيف يعتقد أنه يستطيع أن يملك شيئا من الخلق؟ وهذه الآية جاءت بعد آية هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. انظروا الآيات السابقة تقول للمشركين ادعوا من زعمتم لا يملكون مثقال ذرة. من يملك مع الله؟ لا أحد. فكيف إذا تدعو من لا يملك؟ ثم ليسوا مشاركين لا يملكون ملكا مستقلا ولا ذرة صغيرة وليسوا مشاركين لله في الخلق وما لهم فيهما من شرك. ليس للملائكة ولا للأنبياء مع الله شرك في مخلوقاته عز وجل. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي لا يستعين بهم ولا يتقوى بهم فليسوا أهلا ولا يحتاجهم الله بل الله غني عز وجل. ثم قال ولا يملكون عنده الشفاعة. ما يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له. تعظيم لله. لو أراد الملك أن يشفع يستأذن الملك عز وجل، هل تسمح لي هل تأذن لي يا إلهي أن أشفع في فلان؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يشفعون إلا لمن رضي الله عمله وفعله، والله لا يرضى إلا التوحيد. فلا يشفعون إلا في الموحدين. بعد الاستئذان من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو؟ الله يقول من هو الذي يستطيع أن يتقدم ليشفع عند الله بدون إذنه عز وجل؟ من هو؟ إذن كيف أيها الجاهل تتخذ من دون الخالق شفعاء وتعتقد أنهم يملكون أن يشفعوا وتشرك بالله الذي هو ربك وأقرب إليك من حبل الوريد؟ فهذا الباب عقده المصنف ليبين تعظيم الله ويبين عظمة الله، وأن الملائكة تعظم الله وتخشى الله وتخاف الله رغم عظم خلقها ورغم مكانتها من الله. فمن كان كذلك لا يدعى من دون الله. هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. يدعوهم أحد من دون الله، وإذا كانوا لا يدعون مع الله وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى ألا يدعى ولا يعبد. ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يدان الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه كذلك آية تبين صفات الملائكة وأن هذا الخلق العظيم خلق مؤدب مع الله، خلق يعظم الله كما قال تعالى، وهو يرد على المشركين الذين يزعمون أن الله اتخذ من الملائكة أولادا أو فيزعمون أن الملائكة أولا أنهم بنات الله وأنهم أولاده. فالله يرد عليهم عز وجل ويقول: وقالوا أي المشركين اتخذ الله ولدا. قال عز وجل: سبحانه. سبحانه كلمة تقال للتنزيه أي تنزه عز وجل وتقدس. وهكذا المسلم في صلواته يقول: سبحان ربي العظيم أي تقدس عن النقائص وتقدس وتنزه عن العيوب، فتقول سبحان ربي العظيم فتقدس الله وتنزه الله عن النقائص والعيوب في ركوعك. وهذا شعار رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر، فإذا علا واديا والعلو يشعر بعلو الإنسان قال الله أكبر حتى لا يطغى الإنسان إذا ارتفع، ولا يشعر بالعلو، الله أكبر. وإذا نزل في واد والنزول فعل فيه نقص سبح الله وقدسه فقال سبحان الله سبحان الله، أي تنزه الله عن النزول، وتنزه الله عن السفول، وتنزه الله عن النقص والنقائص. فإذن الرسول يذكر الله في كل موطن بحسب ما يستحقه عز وجل. فهكذا الله يقدس نفسه عن ما وصفه به المشركون، يقول سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا، قال الله سبحانه، أي تقدس. ولكن بل تأتي للإضراب، بل عباد مكرمون، عباد جمع عبد، أي من خلقه متذللون وله خاضعون وله طائعون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يسبقون الله، بل يستأذنون في كل عمل، إذا أرادوا أن يعملوا استأذنون، لا يتحدث قبل أن يأتيه الإذن، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن يرضى الله في من يشفعون فيه، وهم من خشيته مشفقون، خائفون وجلون. فكيف يدعى من كان هذا حاله؟ هذه أوصاف العباد، أوصاف المخلوق، ليست أوصاف الخالق. الخالق عز وجل غني قادر، أما الملائكة فهم عباد مكرمون أكرمهم الله، لكن ليسوا بآلهة ولا يدعون من دون الله. فهذا بيان حال هذا الخلق الذي قد عبد من دون الله عز وجل. نعم، فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. وكذا قال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون، وفي أموالهم وما له منهم، وحتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن غاية له. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى أن الآية جاءت بذكر الضمائر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فالضمائر هنا تعود على ماذا؟ قال العلماء تعود على الملائكة، لأن قريشا اتخذت شفعاء من الملائكة، والله عز وجل في كل موطن يبين بطلان عقيدة المشركين، سواء كان في الملائكة أو كان في عيسى عليه السلام أو كان في أنبياء الله أو كان في غيرهم، فهنا إبطال لاعتقاد المشركين في الملائكة فيذكر حالهم، فهذه الضمائر تعود ذكرها على الملائكة. وأما قوله تعالى حتى، هذه الكلمة أو هذا الحرف لم يرد قبله ما يدل على أن له غاية سبقته، وقد اختلف أهل اللغة على أي شيء يعود حتى، فهنا الشارح يقول ليس له ضمير يعود إليه، لم يذكر قبله ما يدل عليه، لكن العلماء يستنبطون. لكن الأحاديث الصحيحة وردت في نفس الآية أنها جاءت الملائكة، فإذا السنة تفسر القرآن الكريم كما سيأتي معنا من أقوال العلماء. نعم، فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، يعني منقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمر الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبله. وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. هذا كله بيان أو إشارة إلى معنى الآية، وأنها تتحدث عن الملائكة وعن مقامهم من الله عز وجل، وأنهم يفزعون ويخشونه عز وجل، فمثل هذا لا يستحق أن يدعى من دون الله. وإن كنا نعظم الملائكة ونحترمهم ونقدرهم، لكننا لا ندعوهم من دون الله ولا نرفعهم فوق قدرهم. كذلك الأنبياء نحترمهم ونقدرهم، وحبهم دين ولا يبغضهم إنسان مسلم. فتعظيم الأنبياء والملائكة أمر حق على كل مسلم، لكن لا نرفعهم مع الله. الله مالك الوجود، لا ينبغي أن تشعر بأن أحدا من خلقه يساويه أو يشارك عز وجل. فبعض الناس يعظم النبي وينسى حق الله، ولهذا تراه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينتفض، ولكن إذا ذكر الله مالك الوجود وخالق الكون الجبار عز وجل كأنه تذكر إنسانا عاديا شتان. ذكر الله، الله يقول: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توجل القلوب من ذكر الخالق لا من ذكر المخلوق، لكنهم عكسوا. والذي يرى بعض الطائفة المنحرفة في العصر الحاضر في أذكارهم واجتماعاتهم، إذا جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تراهم ينتفضون ويرتعدون، ويذكر الله عشرات المرات ولا يؤثر في قلوبهم. أعطوا الحق الذي هو لله، أعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لجهلهم بعظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأقوال من المفسرين تبين أن المراد في هذه الآية هم الملائكة، ملائكة الله، وهم أعظم الخلق وأشرف الخلق وأرفع الخلق. فإذا كانوا يخشون الله ويخافون من الله ولا يسبقونه بالقول ولا يشفعون إلا بإذنه، فغيرهم من باب أولى. فهذا الباب عقده المصنف بعد الباب الثاني ليبين مكانة خلق الله من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. سيأتي معنا في الأحاديث في أول حديث، لأن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب آية واحدة هي الآية السابقة آية 7، وأورد حديثين، الأول صحيح والثاني ضعيف السند كما سيأتي، لكن معناه صح من الحديث الأول، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر الحديث. فإذا هذا شرح لمعنى الآية، وهو تفسير للآية السابقة، فهذا بعض تفسيرها، وسيأتي شرح المؤلف الشارح رحمه الله على الحديث بعد قليل إن شاء الله. نعم. قوله تعالى: وهو العلي، أي العالي، فهو فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات، كما قال: الرحمن على العرش استوى. العلي في الآية السابقة ليس فقط علو المكان، بل الله علي يتعالى عن كل شيء مكانا وصفاتا وأفعالا سبحانه وتعالى، فإن هذا الكون المحاط بالعرش من كل مكان، الأرض ثم السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم السابعة ثم العرش، فتنتهي المخلوقات. ثم لا يبقى إلا الخالق عز وجل. لكن بعض الناس يتخيل أن الله عز وجل في جهة من الجهات المخلوقة، وهذا خطأ، فالله فوق العرش سبحانه وتعالى، ومخلوقاته كلها تحت العرش، وعظمة الله أعظم من أن يفكر فيه سبحانه وتعالى. فإن هذه المخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في فلة بالنسبة للعرش. ويقول ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله إلا كحبة خردلة في يد أحدكم. عظمة الله سبحانه وتعالى. فلو قال إنسان: الله في أي مكان، في أي جهة من الكون، نقول: الحبة الخردلة، ولله مثل أعلى، لو كانت في يدك فتكون أنت في أي جهة منها، صغيرة لا تذكر، فربنا أجل وأعظم. ولهذا في الصلوات شعار المسلم في كل ركعة: الله أكبر. كلما خطر ببالك شيء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء عز وجل. فإذا تعظيم الله سبحانه وتعالى، فجاءت الآيات بأن ربنا فوق العرش، لكن ليست فوقية مخلوق على مخلوق، بل فوقية خالق على مخلوق. الله يمسك العرش وما تحت العرش، وليس العرش هو الذي يمسك الله، فإن العرش مخلوق محتاج، بعكس الإنسان لو ركب على الدابة أو على سفينة يكون محتاجا. لكن نحن لا ينبغي أن نتصور أن استواء الله على عرشه كاستوائنا نحن، لا، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والعقل البشري لا ينبغي له أن يتيه في هذا التفكير، فإن العقل محدود وعلمه محدود وقدرته محدودة، فلا ينبغي له أن يخرج عن نطاق قدرته. العقل ما هو؟ العقل نفسه ما هو؟ العقل، الإنسان لا يعرف عقله ما هو، فإن أعضاء جسمه معروفة، رأسه معروف، وبصره وعيناه معروفتان، ويداه معروفتان، وأذناه معروفتان، لكن ما هو العقل؟ غير معروف. فإذا كان العقل الذي به نعلم الأشياء ونفهم الأشياء لا نعرفه، فمن باب أولى ألا نخوض في ذات الباري عز وجل. فالله فوق الخيال. الإنسان لو قيل لإنسان: كيف يعيش الطفل 4 أشهر في بطن أمه وهو يتنفس ولا يختنق؟ ما استطاع أن يعطي ذلك جوابا حتى الأطباء. الإنسان، الطفل الجنين، لو وضع مرة أخرى بعد ولادته في مثل ما كان فيه قبل ولادته وبقي دقيقة واحدة لمات. لماذا؟ لأن الله جعل للحياة بعد خروج الإنسان نظاما، ونظام الطفل الجنين في بطن أمه له نظام، ليس كنظامه بعد الخروج، كذلك نظام الإنسان بعد الموت ليس كنظامه أثناء الحياة. جعل الله لكل حياة ولكل مرحلة نظاما. فلماذا لا يختنق الطفل في بطن أمه 4 أشهر يتنفس يتحرك؟ لماذا لا يختنق وقد نفخ فيه الروح؟ لأن الله جعل له نظاما. إذن عقل الإنسان محدود، فلا ينبغي لهذا العقل أن يخوض في غير دائرة استطاعته، لا يخرج، فلا يفكر إلا في المخلوقات. وأما التفكير في الخالق فإن أمره عظيم، لأنك لا تستطيع أن تعرف، أن تقيس الخالق على المخلوق، فالله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله أعظم وأجل من أن يحيط به عقل الإنسان أو تفكيره. في حياتنا الدنيا من 10 آلاف والملايين من الأشياء نجهلها، ونجهل كيف تسير حتى في نظام الكون. هذا النظام الذي من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي نظام يخالف المألوف في حياة الناس. فإن المألوف في حياة الإنسان إذا اقتربت من الحرارة، إذا اقتربت من مصدر الحرارة تزيد الحرارة. فإذا كان في طرف المسجد نار مشتعلة واقتربت منها فإن الحرارة تزيد، أليس كذلك؟ نحن الآن والشمس فوقنا مصدر الحرارة، كلما نتجه إلى العلو إلى جهة الشمس فإننا نصل إلى منطقة أبرد من الأرض، أبرد، وهذا خلاف المعروف في قانون الإنسان. لماذا؟ لأن الله جعل للأرض نظاما خاصا يحفظ الماء، وإلا فإنه ستتبخر المحيطات بأسرها وتجف الأرض من الماء، فجعل الله هذا المكان منطقة باردة، إذا ارتفع البخار لا يخرج من الأرض، كما قال تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، لكن الله جعل سقفا محدودا، كلما ارتفع البخار كلما وقف وتجمد ورجع إلى الإنسان قطرات من الماء، ولكن الإنسان لا يعرف لماذا، لا يدري، لا نستطيع أن نعلل كيف نقترب من الشمس التي حرقتنا على ظهر الأرض، وكلما اقتربنا منها نرى منطقة باردة، لأن الله الذي خلق الشمس وخلق نظام الحرارة هو الذي جعل هذا النظام سبحانه وتعالى. لو كان الماء يأتي من خارج الأرض وكم نزل في الأرض من أمطار لكانت الأرض قد غرقت. إذن الماء هو ماؤنا، منذ خلق الله الإنسان جعل فيها قواتها وجعل فيها رزقها، فيطلع الماء ويرجع مرة أخرى. ألا وضع إنسان ماء في كوب من في كوب أو في كأس أو في صحن أو في إناء وتركه يوما وجاء في اليوم الثاني لا يجده، أين ذهب؟ تبخر. مثله من البحر آلاف الأمتار تتبخر يوميا، فأين تذهب؟ إلى السماء. لكن لماذا لا ينزل المطر باستمرار؟ لأن نزوله بإذن من الله، وإلا فالجو مشبع بالبخار، لكن لا ينزل إلا بإذن من الرزاق عز وجل، هو الذي ينزل المطر وليس البخار، لكن الله هكذا جعل. إذن تفكير الإنسان في حياته الدنيوية يعجز عن معرفة كثير من أسرار الوجود، فكيف يريد أن يعرف الخالق بذهنه وعقله؟ لا يستطيع، فالعقل طاقته محدودة، فإذا أخرجت عقلك عن هذا المضمار وعن هذه الدائرة تظل. إذن عليك ألا تخرج وأن تحافظ على عقلك وعلى تفكيرك، فلا تخرجه إلا في حدود طاقته. وكم في الوجود من أشياء الله بها عليم، أسرار عجيبة والإنسان يجهلها. فإذا علم الإنسان بما على الأرض لم يستطيع أن يحيطوا به، فكيف يريدون أن يحيطوا بالخالق؟ لا يستطيعون، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فلا نستطيع أن نحيط بالله علما سبحانه وتعالى. إذن علو الله هذه عقيدة المسلمين، وما من إنسان في شرق الأرض ولا غربها إذا قال يا الله إلا اتجه قلبه إلى السماء. حتى عوام أصحاب الطائف، لأن هذا فطرة في القلوب الاتجاه إلى الله، لكن الله لا يحيط به مكان، فالله فوق المخلوقات وليس داخل المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث حديث في الصحيح، وهو يتحدث عن قضيتين. القضية الأولى قضية سماع الملائكة لوحي الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى، فإن إذا سمعت كلام الله يصيبها الفزع وتصاب بالصعق شدة خوفها من الله وشدة وعظمة كلامه عز وجل. والمسألة الثانية مسألة ما يحدث من الكهان ومن السحرة الذين يخبرون ببعض الحوادث التي تكون، فإن الملائكة التي تستمع إلى وحي الله تتحدث بما سيحدث في الكون من أمر الله، فيسترقها الشيطان. وسيأتي معنا من حديث عائشة أن الملائكة تتحدث في السحاب، وهذا أنزل من السماء الدنيا أقرب بما أحدثه الله من خلقه، فيسمع الشيطان. والشياطين كما قال سفيان بن عيينة هكذا، يعني قال بعضهم فوق بعض، فيلقيها الشيطان الأعلى إلى الشيطان الأسفل حتى يصل الكاهن، ويكذب مع تلك الكلمة الصحيحة 100 كذبة. والناس ينسون الكذبات 99 أو 100 ويحفظون تلك الكلمة التي صدق فيها، فإذا ذكر 100 كذبة مع تلك الكلمة الصادقة وجاء بعد أيام فوقعت الكلمة الصادقة ولم تقع تلك الكلمات الكاذبة، نسي الناس الكلمات الكاذبة وقالوا ألم يقل يوم كذا كذا وكذا. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال الكهان، وأن هناك تعاونا بين الشياطين وبين الكهان في الأرض، فإن أحداث الأرض حوادث الأرض يتحدث بها الملائكة، لأن الله يكشفها لهم عز وجل بحسب حكمته سبحانه وتعالى وإرادته، فتنقل الشياطين تلك ذلك السماع. فقد يلحق الشهاب الشيطان قبل أن يلقي الكلمة فيحترق، وقد لا يلحقه الشهاب إلا بعد أن ينفذ، والله لو أراد أن لا ينفذ ما نفذ، لكن هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يتكلم عن هاتين القضيتين، ولعله قد حان وقت الأذان ونتوقف عند هذا الحديث، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يقول الأخ السائل: أليس رمي إسماعيل للشيطان جعله الله عبادة له وذكرى لفعل إسماعيل وكذلك سعي من إسماعيل، فهل هذه الأفعال يطلق عليها عبادة لله وتكريم لهؤلاء على فعلهم بالتذكير بذلك؟ نرجو التوضيح أكثر. الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فهو يطاع بدون تعليل لا نعلل، لكن أفعال الحج المرتبطة بحركات أم إسماعيل وإسماعيل وإبراهيم عليه السلام تدل على أن الله أراد أن يبقي ذكرهم عز وجل، فإن في هذا ذكرى، وإلا فلو أراد الله غير ذلك لشرع فعلا وعملا غير السعي وكذلك غير الرمي. لكن لما شرع الله فعلا فعله أحد أفراد تلك الأسرة المباركة أسرة إبراهيم عليه السلام دل على أن الله عز وجل جعل أعمالهم عبادة لكمال إخلاصهم لله وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، فنحن لنا عبادة، وإن كان هم لم يفعلوا عبادة لكن نحن نفعله عبادة لأننا أمرنا بهذا، ولا شك أنها في هذا تخليد لذكرهم عليهم السلام جميعا. ويقول نفس السائل: قوله أو صلي عليهم أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، إن رحمة معطوفة على صلوات، فالصلاة من الله هي الثناء في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عز وجل يراد بها إلحاق الخير بالعبد، سواء كان رحمة أو مغفرة أو ذكرا في الملأ الأعلى. فلو ذكرك الله في الملأ الأعلى وما أعطاك خيرا ليس هو الصلاة. الصلاة هو أن يذكرك الله عز وجل وأن يعطيك خيرا، فالصلاة من الله هي الخير، والصلاة من العباد هي الدعاء. فنحن نصلي على الرسول ندعو له صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة من الله كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على عبده محمد هو أن يعطيه من الخيرات الكثير، وقد أعطاه الله خيرا كثيرا حتى جعله أعلى البشر يوم القيامة. فيوم القيامة نبينا سيد البشر، آدم فمن دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، وفي الجنة درجة لا يصل إليها إلا رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يصلي على عبده أن يعطيه خيرا ويثني عليه ويرحمه ويغفر له. فلو يعني ففي الآية ليس فيها إشكال إن شاء الله. يقول هذا الأخ أن كان عنده جهازا من الأجهزة السيئة، وأن اختلف مع أبيه في هذا الجهاز وأراد أن يرميه في البحر لكن أباه منعه. على كل، أنت أولا عليك أن تتخلص من هذا الجهاز أولا، وأن تذكر وقوفك بين يدي الله الذي خلقك يوم القيامة. يقول: يا عبدي خلقتك، تقول: نعم. ورزقتك، تقول: نعم. وعافيتك، تقول: نعم. وهديتك، تقول: نعم. وسخرت الكون كله لك. حبة القمح الواحدة يتعاون في إخراجها الكون كله، الشمس بحرارتها، والهواء بأمطارها بمطره، والأرض بمسك هذه الحبة، الأرض والسماء والشمس والإنسان كلها تتعاون لإخراج حبة قمح من أجلك أيها الإنسان. كم في الأرض من ثمار من أجلك؟ كم خلق الله من الثمار؟ ألوانها مختلفة، ومذاقاتها مختلفة، ونفعها مختلف. لماذا خلقها الله لك؟ الكون هذا خلقه لك، فكيف تستعمل ما خلقه الله لك في معصية الذي أعطاك؟ هذا لا يليق. لو أن إنسانا أعطاك صدقة وهي قليلة، ما ساغ لك أن تستخدمها ضده، فكيف بالذي أوجدك وخلقك ويسر الكون كله لك، ثم مع ذلك تستخدم بعض خلق الله أو بعض ما أخرجه الله لك في معصيته عز وجل. فيوم القيامة تذكر البعث يوم القيامة، ويوم تخرج من قبرك وحيدا فريدا، تخرج عاريا يوم القيامة ومع الناس كثير مثلك، تنتظر الحساب وتنتظر النهاية. أهي جنة الخلد التي جعلها الله تكريما؟ والله لا يكرم أصحاب المعاصي، إنما يكرم أصحاب الطاعة. الجنة دار التكريم، والنار دار العقاب والإهانة. فالذي يستخدم رزق الله وما أخرج الله في معصية الله مفسوح له المجال الآن، لأن الدنيا دار عمل، لكن إذا مات وانقطع العمل رجع العبد الآبق إلى الله. فتذكر أول ليلة تبيت فيها في القبر، وماذا عساك أن تقول. فنوصي إخواننا أن يتقوا الله، فإن الشهوات قد فتحت، وأبواب الفساد كثيرة، والذي لا يطيع الله إلا عن عجز ليس هذا من الصالحين. لكن عندما تكون الشهوات المحرمة ميسرة وتتركها لله، كما فعل يوسف عليه السلام، تهيأ له الزنا بأجمل امرأة في عصره وبأكبر وأعلى مكانة في مجتمعه، ومع ذلك فإنه حاول وامتنع خوفا من الله. وجاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. فترك المعصية عن قدرة غير تركها عن عجز. سابقا كنا ما نستطيع أن نرى فساد، لكن الآن تهيأ الفساد. فقد ربما يكون في السابق طاعتنا لله عن عجز، ففرق بين من يطيع الله عن عجز وبين من يطيعه عن قدرة. فأنت أيها المسلم راقب الله، لا يخدعنك الشيطان، فما هي إلا فترة قصيرة ويقال فلان مات. وحوادث الموتى كثيرة وأخبارها كثيرة، وأنت أحد الأموات الذي تعيش في الأرض، أنت ميت وإن كنت تعيش الآن، فغدا تلقى الله ولا تدري متى تلقى الله. فنوصيك أن تراقب الله في عملك، لا يخدعنك الشيطان، فإن أعداء البشرية اليوم وأعداء الإنسانية اليوم فإنهم يسعون ويخططون إلى إفسادك وإلى إدخالك جهنم، فاحذر أن تنجح مخططاتهم، فإن إبليس وأتباع إبليس يتفننون في وسائل الإغراء والفساد في كل عصر، وتبذل الأموال الضخمة التي لا مردود لهم لها ماديا إلا إفسادك أنت وإدخالك جهنم. فاتق الله، لا تفتح من بيتك بابا إلى جهنم، افتح من بيتك بابا إلى الجنة في ذكر الله، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون، لا في بيوتهم ولا في أخلاقهم ولا في مقاصدهم ولا في أزيائهم ولا في أهدافهم، لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ليس فقط في الآخرة، في الدنيا لا يستوون. وأنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل ركعة تقول: يا ربي جنبني طريق الذين غضبت عليهم، وجنبني طريق الذين ضلوا عن سبيلك، في كل ركعة تقول هذا الكلام. فإذا خرجت فإذا بك في بيتك طريق الذين غضب الله عليهم، وإذا في بيتك وأخلاقك وسلوكك طريق الذين ضلوا عن الحق، لأنه جاء في الحديث في تفسير هذه الآية أن الذين غضب الله عليهم اليهود، والذين ضلوا النصارى، ومن يحكم العالم اليوم إلا هم. فأخلاقهم تبث وعاداتهم تبث وفسادهم يبث، احذر أن تلقى الله يوم القيامة وأنت في طريقهم. الله يعلمك في كل ركعة ويحذرك أن تحذر: يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر في الركعة الصلاة من هم الذين أنعم الله عليهم، وهل أنت في طريقهم؟ أنت كل ركعة تقول: يا ربي اجعلني في طريقهم، ولا تجعلني في طريق الذين غضبت عليهم ولا الضالين، لا في عاداتهم ولا في أخلاقهم ولا في بيوتهم ولا في أهدافهم. فأيها المسلم احذر، وجودك نعمة، وجودك حدث كبير، أنت ما خلقت نفسك وما جئت بنفسك، وخروجك ليس باختيارك، فلا تخرج إلا وأنت على الصراط، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليحذر العبد أن يحارب الله ببعض ما رزقه الله فيكبه الله في نار جهنم ولا يبالي الله باله. يقول الأخ: قال لي أن أحد الحجاج سأل أنه قصر من الحج الجانب الأيمن من رأسه ولم يحلق، فقال: عليك دم، حيث لابد أن تقصر شعر رأسك كله. التقصير الحاج إما يحلق وإما يقصر، فإن حلق فذلك أفضل، لأن هذا أنت يعني تمحو وتتخلى عن بعض زينتك تذللا لله عز وجل، فهو أفضل، وقد دعا الرسول للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام. والذي يقصر لابد أن يقصر من رأسه كله، وإن كان بعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس يكفي، ولو أخذ الإنسان بفتوى هذا العالم الذي يقول يكفي أرجو أنه لا حرج، لكن الأفضل والأصح والأرجح أن يقصر من رأسه كله، لأن هذا نسك، إعلان للعبودية لله، وإعلان العبودية يشمل شعر الرأس كله، فأنت تأخذ من كل الرأس. أما النساء فيأخذن من أطراف ضفائر الشعر، لأن المرأة زينتها في شعرها، فما أباح الله لها أن تحلق شعرها، لكن الرجل الأولى له أن يقصر من كل شعر رأسه. يقول: في بعض العادات في بعض البلدان أنه إذا رجع الحاج إلى أهله فإنه يدخل إلى أمه حبوا على يديه ورجليه، وأنه يقبل قدمها ويتمسح بقدمها، يمسح بيده على قدمها ثم يمسح وجهها. ليس هذا من المشروع. الأم لها حق ولها حقوق، لكن ليس هذا من حقوقها، ولا يتبرك إلا بالأنبياء، بآثار الأنبياء. أما بقية الناس فلم يرد الشرع في الجواز بالتبرك بهم، ولم نرى أحدا تبرك بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي. فعرفنا أن الصحابة عندما لم يفعلوا ذلك فلا يتبرك إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام، نتبرك بشعره وبملابسه وبوضوئه وبكل شيء مسه جسمه عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول كله بركة. لكن أما غير الرسل فلا يتبرك بشيء من آثارهم، وآثار الرسول قد انتهت، إلا سنته صلى الله عليه وسلم لم يبق شيء منها، لا من شعره ولا من ملابسه ولا من وضوئه. فإذا التبرك الآن باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هل صحيح أن استراق السمع كان فقط قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى؟ لا، استراق السمع كان قبل المبعث وبعد المبعث، ولهذا كان قبل بعثة الرسول الشهب تنطلق قليلا ضعيفة، لكن بعد البعثة أصبحت كثرة الشهب بعد البعثة أكثر، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الأسبوع القادم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.